خاصة مع وجود المقاييس الدقيقة في العصر الحاضر. إن على كل حال كل سؤال جواب، إن كان الأمر كذلك فهو كذلك، لكن إن كانت أقرب إلى هنا وبعيد شوي من جدة إلى الأمام فلا يجوز أن يحرم من جدة وإنما من قبل ذلك. بس إلى أي ما أقرب؟ إلى أي ما أقرب؟ لا يحاجي نفسه بينهما. لا. لا بينهما مش وارد. لا. إلى أي ما أقرب؟